إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. أنا من فم الدنيا أحيي الأزهر. أنا من فم الدنيا أحيي الأزهر وأصيغ للعظماء شعرا أزهرا، وأقول للدنيا بأن بلادنا دامت لتاريخ الحضارة منبرا، حفظت كتاب الله نور رسالة وأنارت الدنيا وكانت أنورا، وسطية جمعت وتحت لوائها كل المدائن والبوادي والقرى، هي أمة التوحيد صوت رسالة، ومن المحيط غدت هنالك أنهرا. هو أزهر قد علم الدنيا به فقها وما عرف الفقيه تكبرا، فالعلم بالأخلاق ليس بدونها، ومحمد سبق الجميع تحضرا. لا، لم يعد كسرى بمولد أحمد أو سجل التاريخ بعدك قيصرا. لي في النبي الهاشمي محبة ما كنت في حب النبي مخيرا، هو نبض شرياني ونور بصيرتي وبه أطال النجم من فوق الثرى. أنا من فم الدنيا أحيي الأزهرا وأقول للعلماء دمتم كوثرا، دمتم على الدنيا رسالة عالم ما باع من أجل المصالح واشترى، ما غير الأعداء صوت ضميره أو جامل الأنصار ظلما وافترى، دمتم كما بدأ الزمان شموخه بكم فعرج بالحقيقة أو سرى، لأقولها مثل الأمير صراحة قم في فم الدنيا وحي الأزهر. سلمت مدى الدهر يا أزهر. شعر الشاعر المهندس ثروة سليم. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.